بيتشا. بيني وبينك وعود ليش ماتوا فيها كل طرق الوعود رجعة ما فيها كل طرق الوعود رجعة ما فيها ما عاد باقي لك شي نرجع عشانا لا تقول يا ليت وليت خنت الأمانة لا تقول يا ليت وليت خنت الأمانة اللي معها الله غير اللي مع الناس يا أخي خلها على الله لا تركن على الناس عيش وروق وروق راس لا تشغلها بالتفكير خلي وقت السعادة لأن الدنيا لا تشيل لا تشمت في حالك غيرك خلي تفكيرك تقيل لا تشمت في حالك غيرك خلي تفكيرك تقيل اللي ما يشتري أنا مش هشتري واللي ما عاد بي أنا ما عاد بي اللي راح الخلى راح مش هشغل تفكيري بي بكرة عديه بمراح بكرة هعدي عليه واللي كان معايا راجل عشان أبي ما خلي واللي كان معايا راجل عشان أبي ما خلي عمر الأسد ما حاسب ما حاسب لا لقرود عشان الأسد أسد والقرود هم قرود يعني مش كل من تنطط بده يسوي علي نمر رفضت وجهه طفت في مكانها أنا دمر الأولى اللي قاعد يغلط ما يرغي مش هعبر الأولى اللي قاعد يغلط ما يحكي مش هعبر اسعد حالك بحال عشان ترتاحي باب السعادة فيدك لسه ما راحي باب السعادة فيدك لسه ما راحي مهما وقتك يمين اوعاك تميلي خليك واحد رجال خلك اصيلي خليك واحد رجال خلك اصيلي يسعد دينا الايام اللي بينت لينا كشفت لينا ناس عقارب حوالينا الغادر فيهم اساس ما فيهم واحد مضمون العالى ما لنجاس يسلو مني وينسون والله لا كبر راسي من كل واحد ملعون والله لا كبر راسي من كل واحد ملعون لو شافوا جيوبك فيها هاي التمو عليك لا حدد ما يفضوها بعدها الكل نسيه سلاحك هي المصاري اقوى سلاح تحارب بيه لو معك منها يا غالي ايش ما تطلب هتلاقي ايش ما يخطر على بالي هيجيني لحدتي ايش ما يخطر على بالي هيجيني لحدتي من قال ان انتهي شاكل عقله خراب نال السعمة اعرف يا ما تعرف انا طلعت اشباح على حسي صار نجوم اسالوني لك سؤال شارب من كاس العلوم قاعد اسمي وما زال من هينافسني مهزوم قاعد اسمي وما زال من هينافسني مهزوم حسن العمدة معدي منه اتعلمه في كل حاجة يسدي لو حدا كلمه وحسين العمده اخوه بالله ما في فرقيه يكسر عنا بطيخيه حسين العمده حيه حسن وخيه حسين بيقفلوا جمهوريه حسن وخيه حسين بيقفلوا جمهوريه حصريا على موقع مهرجانات.com